الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصل اللهم ربنا وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله. أما بعد، فالحديث عن محاسن الإسلام هو حديث في غاية الأهمية، والحكم والمصالح والفوائد التي تترتب وتنبني على الحديث عن محاسن الإسلام كثيرة جدا، وبعضها راجع إلى استفادة المسلمين أنفسهم حين يعرفون محاسن دينهم مما يزيدهم إيمانا وطمأنينة. كما قال صاحب كتاب محاسن الإسلام وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري المتوفى في القرن السادس الهجري، قال في بداية كتابه محاسن الإسلام، قال: من طلب شيئا بعدت شقته لا بد تلحقه مشقته، فلا بد له من معرفته ومعرفة منافعه ليحمله ذلك على تحمل المشقة وقطع الشقة وقطع المسافة أو الرضا بالتلف والآفة. قال: فهذا حملني عند ضعفي وكبر سني على أن أتفحص من محاسن الإسلام والشرائع، فأبرز في كل أمر مشروع من سر حسن مطبوع على وجه يرضاه من دان الإسلام إذا أنصف من عقله ولم يظهر العناد من فعله وقوله. واضح هنا من كلام البخاري رحمه الله أنه يعني يتحدث عن الأثر الحسن للحديث عن محاسن الإسلام على المسلمين أنفسهم، لما ذكره من يعني أن من سار في طريق طويل شاق يحتاج إلى يعني أن يعرف منافع هذا سلوك هذا الطريق لكي يتحمل المشقة. ومن الفوائد والثمرات للحديث عن هذا الموضوع ما يكون راجعا إلى غير المسلمين بأن يعرفوا محاسن هذا الدين الذي يدعون إليه ويرون عظمته ويدركون بهاءه وتميزه وخصائصه العظيمة، فيدخلون فيه محبين مقتنعين مسارعين إلى إدراك هذا الحسن. إذن فالحديث عن محاسن الإسلام هو من الأمور المهمة جدا في هذا الوقت خاصة وفي كل الأوقات، ولكن في هذا الوقت حقيقة هناك يعني حاجة أكبر وماسة للحديث عن محاسن الإسلام، بحكم أننا نعيش صراعا في الأفكار، صراعا في الثقافات، صراعا في الأديان، وانفتاحا في السوق الفكرية، بحيث أن البضائع الفكرية تقدم وتعرض ويدعى لها بكل وسائل الدعوة والتسويق. فحتى صار بعض المسلمين يقع في نفسه شيء من الحرج أو من الشك أو من الحيرة تجاه بعض الأحكام الشرعية والأحكام الإسلامية. وقبل أن أبدأ بالنظرات المنهجية وبالقضايا المنهجية المتعلقة بمحاسن الإسلام، وبعد أن ذكرت الفائدة والثمرة من الحديث عن محاسن الإسلام، هنا أمر مهم وهو إشارة سريعة إلى مناهج الكتاب والباحثين في تناول موضوع محاسن الإسلام. لن أطيل في هذه النقطة، ولكن هي يعني هذه نقطة من الأمور التي تهم الباحث وتهم المعتني بهذا الباب. هناك من كتب في محاسن الإسلام من المتقدمين ومن المتأخرين، لكن طريقة الكاتبين والمؤلفين في هذا الباب يعني ليست واحدة. فهناك من كتب من العلماء في محاسن الإسلام على طريقة أبواب الفقه. تعلمون أن الفقه الإسلامي مرتب على أبواب، بدءا من الطهارة فالصلاة فالزكاة فالصيام فالحج، ثم بعد ذلك ترتيب أبواب الفقه انتقالا إلى المعاملات وإلى الحدود والجنايات والقضاء والشهادات وما إلى ذلك. فعدد من كتب في هذا الباب سار على نفس المنوال، يأخذ أبواب الفقه بابا بابا ويذكر المحاسن التي تنبني على هذا الباب الفقهي، فيتناول الأحكام الشرعية العملية الفقهية ويذكر محاسنها. ومن من سار على ذلك الإمام أبو بكر القفال في كتابه محاسن الشريعة، فنجد أنه تناول يعني نجد في البداية مثلا باب ذكر ما يوجب طهارة الوضوء، باب ذكر ما يوجب طهارة الاغتسال، باب ذكر المسح على الخفين، باب ذكر طهارة التيمم، باب ذكر النجاسات، باب أحكام الحيض، باب أعداد ركعات الصلوات، باب ذكر صلاة النوافل، باب ذكر صلاة الجماعة إلى آخره. ثم كتاب الجنائز، باب ما يعمل به في الموتى قبل الغسل، كتاب بعدين كتاب الحج، الزكاة، الطعام والشراب، اللباس والزينة، الأيمان والكفارات إلى آخره. طبعا أي واحد درس الفقه حين يسمع قراءتي لهذه الأبواب لا يشك أنني أقرأ من كتاب فقه وليس من كتاب في المحاسن وفي المقاصد، ولكنه كتاب في المحاسن وفي المقاصد. نفس الشيء في كتاب البخاري الذي ذكرته في البداية، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البخاري في كتابه محاسن الإسلام. لو أقرأ عليكم بعض، طبعا هو صنف كتابه على كتب، تعرفون البعض يقول باب كذا باب كذا، وبعضهم يقول كتاب كذا وكتاب كذا. فمثلا لو أقرأ عليكم كتاب الوديعة ومحاسنها، كتاب البيوع ومحاسنه، كتاب الصلح ومحاسنه، كتاب الدعوة ومحاسنه، كتاب الإجارات ومحاسنه، كتاب الوكالة والكفالة، محاسن الوكالة، محاسن الكفالة، كتاب الهبة، كتاب الوصايا، كتاب الأشربة، كتاب الشرب، كتاب الشهادات، كتاب محاسن القضاء إلى آخره. طبعا هذا يعني يضمن معنى المحاسن أو لفظ المحاسن في التبويب، ولكن تلاحظون أن الترتيب ترتيب أبواب الفقه الإسلامي، وهذا مفيد جدا. ولكن يعني مما يمكن أن يلحظ على أو يلاحظ على هذه الكتب أنها لا تتناول كليات محاسن الشريعة أو محاسن الإسلام. يعني قد يشير بعضهم إشارة سريعة إلى بعض محاسن الاعتقاد الإسلامي، ولكن يعني مثل البخاري بدأ بكتاب الإيمان، ولكنهم لم يتناولوا أبواب الاعتقاد وأبواب الأصول الكبرى للإسلام بإفراد وبمحاولة استقصاء. عندنا طريقة أخرى للكتابة في محاسن الإسلام، وهي الطريقة الشمولية، الطريقة الشمولية. فممن كتب في ذلك من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وقد كتب في بداية الكتاب الثمرات التي تترتب على الحديث عن محاسن الإسلام. وواضح أن في الثمرات التي ذكرها الشيخ رحمه الله أنه ينوع بين الثمرات الراجعة إلى المسلمين والثمرات الراجعة إلى غير المسلمين، وذكر في البداية أن الحديث عن محاسن الإسلام هو من أكبر أبواب الدعوة إلى الإسلام حتى ولو لم تبطل شبه المخالفين. هو تناول مجموعة من المحاسن سواء في الاعتقادات أو في العبادات بشكل إجمالي، ولكن هذه الرسالة تصلح يعني للقراءة الأولية للمبتدئين في القراءة، يعني يصلح أن يكون كتابا حتى لطلاب مثلا المرحلة المتوسطة ونحو ذلك. فهو كتاب ليس فيه القوة الاستدلالية، وإنما هو كتاب يعرض هذا الموضوع بصورة سهلة ميسرة، فهو نافع جدا يعني الصغار في السن والمبتدئين في القراءة. من الأمور الحسنة أو من المناهج عفوا في تناول محاسن الإسلام، منهج من تناول محاسن الإسلام من جهة الأخلاق، من جهة الأخلاق. ومن أبرزهم الدكتور محمد عبدالله دراز رحمه الله تعالى في كتابه دستور الأخلاق في القرآن. فهذا الكتاب يعني وإن كان تناول النظرية الأخلاقية الإسلامية بشكل عام، ويعني قدمها أو قارنها ببعض النظريات الأخلاقية الفلسفية الأخرى، إلا أنه في آخر الكتاب أفرد آيات القرآن التي تشكل المنظومة الأخلاقية الإسلامية، فكأنها أشبه ما تكون بنصوص الدستور القانوني ولكن من ناحية أخلاقية. ومنهم من اعتنى بباب محاسن الاعتقاد الإسلامي، ومن كتب في ذلك من المعاصرين، من أجمل ما كتب في ذلك ما سطره فريد الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه جمالية الدين معارج القلب إلى حياة الروح، حيث تناول في هذا الكتاب جماليات التوحيد وجمالية لا إله إلا الله ومفهوم الإله والعلاقة التي تحكم تعبد الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى. جمالية التعريف القرآني بالله سبحانه وتعالى، جمالية عقيدة اليوم الآخر، الإيمان بالغيب، الموت، الحياة الآخرة، إلى آخره من المباحث في هذا المجال، وهو في رأيي يمكن أفضل ما كتب في محاسن الاعتقاد الإسلامي. وهناك رسالة أيضا مختصرة لأظن أحمد المزيد بعنوان محاسن العقيدة الإسلامية. هناك من كتب في محاسن الإسلام مقارنا بين الإسلام وبين غيره من الديانات ومن الأفكار المعاصرة، وهو وإن يعني لم يعني يتتبع محاسن الإسلام بشكل عام، إلا أنه أبرز تميز الإسلام على غيره وأبرز تفوقه على غيره في المجالات، في مجالات متعددة متنوعة. وأبرز من أبرز من كتب في ذلك علي عزة بيقوفيتش رحمه الله تعالى في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب. ومن الكتب المشهورة أيضا في هذا المجال كتاب أبي الحسن الندوي رحمه الله، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، حرص فيه على المقارنة بين الإسلام وبين الجاهلية في العصر القديم وبين الجاهلية الأوروبية الغربية المعاصرة. على كل حال، هنا الكتب في هذا المجال كثيرة ومتنوعة. هناك من أفرد مسائل أو قضايا قارن فيها بين الإسلام وغيره، كما فعل البوطي في كتابه المرأة بين عدالة التشريع الرباني وطغيان النظام البشري أو النظام الغربي أو نحو ذلك. على كل حال، يعني ليس هذا مجال استقصاء، ولكن الذي أريده من هذا العرض هو أن أذكر يعني لماذا أنا أتحدث عن هذا الموضوع مع أن فيه كل هذه البحوث وكل هذه الدراسات. حقيقة أنا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأركز على الناحية الاستدلالية وعلى القضايا المنهجية في إحكام الحديث عن هذا الباب، ولأركز على الأصول والكليات التي ينطلق منها إلى الحديث عن محاسن الإسلام. فلن أستعرض في هذه المادة مثلا محاسن التفصيلية للطهارة وللصلاة والنكاح وللطلاق ولأنواع الفقه الإسلامي أو الأحكام الشرعية الإسلامية، كما أنني لن أستعرض أفراد تفاصيل مثلا الأمور الاعتقادية في الإسلام محاسنها، وإن كنت قد أعرج على شيء من ذلك، لكن ليس هذا العرض في هذه المادة عرض استقصائي لمحاسن تفاصيل العبادات وتفاصيل الاعتقاد الإسلامي، وإنما هو عرض لقضايا كلية وأصول ومنطلقات يتوصل بها إلى إحكام الحديث عن محاسن الإسلام، فهي نظرات منهجية كما قدمت. أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى لأقول القضية الأولى، القضية المنهجية الأولى، هي أن هذا الدين العظيم لا يمكن أن تفهم محاسنه ولا أن يتوصل إلى جمالياته إلا بإدراك نظرته الكلية للكون وللوجود وللحياة وللدنيا وللآخرة وللإنسان وللغاية من وجوده وإيجاده على هذه الأرض وللحكمة من التكليف الشرعي. هذه كلها يعني منطلقات لا يمكن أن تفهم الأحكام الشرعية التفصيلية، لا يمكن أن تفهم محاسنها إلا بإدراك هذه النظرة المتكاملة الكلية. ولذلك فإن كثيرا من الاستشكالات والاعتراضات التي تثار ضد أحكام الشريعة هي ناشئة عن التجزئة وناشئة عن فصل الفروع عن الأصول وعن فصل الأحكام عن الغايات الكبرى والمقاصد العظمى من هذا الدين بشكل عام. فإدراك هذا التكامل وهذه النظرة الشمولية عن الكون والحياة، الإسلام لم يأتي ليشرع يعني ليكون مجرد مشرع لخمس صلوات في اليوم والليلة أو لإمساك عن الطعام من الصباح إلى من الفجر إلى المغرب في رمضان، ولا لقضية الحج فقط، لا، هذه أحكام هي كلها لتحقق مقاصد وغايات وحكم أعظم منها وأكبر من مجرد أداء العبادة دون استحضار هذه المقاصد الكبرى. لذلك اسمعوا معي هذا النص وتأملوا معي هذا النقل. إن الإسلام وهو يتولى تنظيم الحياة الإنسانية جميعا لم يعالج نواحيها المختلفة جزافا، ولم يتناولها أجزاء وتفاريق، وذلك أن له تصورا كليا متكاملا عن الألوهية والكون والحياة والإنسان، يرد إليه كافة الفروع والتفصيلات، ويربط إليه نظرياته جميعا وتشريعاته وحدوده وعباداته ومعاملاته، فيصدر فيها كلها عن هذا التصور الشامل المتكامل، ولا يرتجل الرأي لكل حالة. يا سلام، يقول ولا يرتجل الرأي لكل حالة، ولا يعالج كل مشكلة وحدها في عزلة عن سائر المشكلات. ومعرفة هذا التصور الكلي للإسلام تيسر للباحث فيه فهم أصوله وقواعده، وتسهل عليه أن يرد الجزئيات إلى الكليات، وأن يتتبع تأمله، وأن يتتبع في لذة وعمق خطوطه واتجاهاته، ويلحظ أنها متشابكة متكاملة، وأنها كل لا يتجزأ، وأنها لا تعمل عملا مثمرا للحياة إلا وهي متكاملة الأجزاء والاتجاهات. خاتمة الكلام يقول: وطريق الباحث في الإسلام أن يتبين أولا تصوره الشامل عن الألوهية والكون والحياة والإنسان، قبل أن يبحث عن رأيه في الحكم أو رأيه في المال أو رأيه في علاقات الأمم والأفراد، فإنما هذه إيش؟ فإنما هذه فروع تصدر عن ذلك التصور الكلي، ولا تفهم بدونه فهما صحيحا عميقا. ثم نبه تنبيها قال: والتصور الإسلامي الصحيح لا يلتمس عند ابن رشد أو عند ابن سينا أو ابن رشد أو الفارابي وامثالهم ممن يطلق عليهم وصف فلاسفة الإسلام، ففلسفة هؤلاء إنما هي ظلال للفلسفة الإغريقية غريبة في روحها عن روح الإسلام. وللإسلام تصوره الأصيل الكامل يلتمس في أصوله الصحيحة القرآن والحديث وفي سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم وسننه العملية، وهذه الأصول هي حسب أي باحث متعمق ليدرك تصور الإسلام الكلي الذي يصدر عنه في كل تعاليمه وتشريعاته ومعاملاته، من كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام. هذا الكلام هو المنطلق المنهجي الأول والقضية المنهجية الأساسية لإدراك محاسن الإسلام. ففصل التشريعات عن النظرة الكلية للوجود والكون والحياة والدنيا والآخرة والإنسان، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى فهم محاسن تشريعات الإسلام. القضية المنهجية الثانية: لا يمكن أن تفهم محاسن الإسلام إلا بفهم حقيقة التعبد على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وألا تختزل نظرة الإنسان للتعبد في الإسلام وطبيعة العلاقة بين الإنسان المسلم المستسلم لله وبين الله سبحانه وتعالى، ألا تختزل هذه القضية في بعض الممارسات التعبدية التي تمثلها بعض الطوائف أو بعض أو يمثلها بعض الأفراد، وإنما هذه القضية تلتمس من إدراك عميق للكتاب والسنة، وتلتمس كذلك من كلام علماء المسلمين الذين اعتنوا بإبراز مفهوم التعبد ومفهوم الإله، وما الطبيعة التي أو ما الأمر الذي يجب أن يكون في نظرة الإنسان لهذا الإله الخالق سبحانه وتعالى من خلال التنقيب في آيات الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كثير من العلماء اعتنوا بإبراز هذه القضية، فإدراك التصور عن الإسلام من هذا الوجه بهذا المنطلق هو الذي يوقف الناظر على حقيقة الإسلام وحقيقة التعبد فيه، لأن النظر إلى الإسلام على أنه ممارسات تعبدية طقوس وشعائر أشبه ما يعني مثلها مثل طقوس أي ديانة أخرى، ممارسة روحية معينة يمكن حتى أن تلتمس في غير الأديان كما يعني يقول البعض أو يحاول أن يصور البعض في بعض الفلسفات الشرقية ونحو ذلك، تصوير العلاقة في الإسلام بهذه الطريقة أو العبادة في الإسلام بهذه الطريقة، أو على الجهة الأخرى تصويرها على أنها خوف ورهبة وتغليب لجانب الفزع والرعب وعدم التوازن بين الخوف وبين المحبة، أو حتى في الانفصال بين القلب وبين العمل الذي يعني يمكن أن يقع في عند كثير من المسلمين. كل هذا ليس هو الإطار الحاكم لفهم قضية التعبد في الإسلام. من أجمل من رأيته أشار إلى هذا المعنى وقرره وتكلم عن أبعاده وغاص في أعماقه وأبرز تفاصيله وتكلم عن تجربة شخصية مر بها في هذا الإطار هو فريد الأنصاري في كتابه جمالية الدين معارج القلب إلى حياة الروح، وكان منطلقه في ذلك هو في مفهوم الإله، مفهوم الإله. حقيقة له يعني قد أطيل في النقل عنه، لكن كلامه محل للتأمل العميق الذي يبرز جمالية الدين الإسلامي في نظرة الإنسان إلى الإله، مفهوم الإله، مفهوم التعبد، كيف يعبد الإنسان ربه، أو ما الشعور الذي يتملك الإنسان المسلم إذا عبد ربه سبحانه وتعالى. يقول كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية، أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة إلى آخره. أصلها قول العرب أله الفصيل يأله ألها إذا ناح شوقا إلى أمه. والفصيل ابن الناقة إذا فطم وفصل عن الرضاع يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعى حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها، وهو آنئذ حديث عهد بالفطام، فناحى وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء، فيقولون أله الفصيل. فأمه إذن هنا هي إيش؟ إلهه بالمعنى اللغوي، أي ما يشوقه. ومنه قول الشاعر ألهت إليها والركائب وقفوا. طيب هذا الآن في الأصل اللغوي. يقول هكذا، فأنت ترى أن مدار المادتين أليها وولها هو على معان قلبية ترجع في مجملها للتعلق الوجداني والامتلاء بالحب، فيكون قول المؤمن لا إله إلا الله تعبيرا عما يجده في قلبه من تعلق بربه تعالى، أي لا محبوب إلا الله ولا مرهوب إلا الله ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد الله، إنه أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغير الذي ناح شوقا إلى أمه إذ أحس بألم الفراق ووحشة البعد. إن المسلم إذ يشهد أن لا إله إلا الله يقر شاهدا على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبة ورهبة وشوقا ومحبة، وتلك لعمري شهادة عظيمة وخطيرة، لأنها إقرار واعتراف بشعور لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله ثم الشاهد نفسه. ومعاني القلب لا تحد بعبارات ولا تحصرها إشارات، ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله من اللطافة بمكان بحيث لا تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا. ثم ينقل علي بن القيم رحمه الله تعالى في كلامه في المحبة كلام عجيب وعظيم من ابن القيم في مدارج السالكين. يقول فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، ولتعطلت منازل السير إلى الله، فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بعد ذلك استعرض فريد الأنصاري تجربة شخصية لمراحل تدينه، وكيف أنها بدأت بالتصور المختصر البسيط، وبعد ذلك انتقاله إلى يعني إدراك بعض المفاهيم الإسلامية أو المفاهيم الحركية الإسلامية ودفاعه عنها. ومع ذلك يقول يعني لم أصل إلى اللذة الحقيقية للإيمان حتى أوقفه أحد مشايخه وأساتذته على معنى الإله وحقيقة هذه القضية، وبعد ذلك كيف عاش في هذا الجمال الذي يعني يقول مثلا، يقول بدأت المراجعة في حياتي كلية، واكتشفت حقيقة أن هناك شيئا اسمه حلاوة الإيمان، ذوقا لا تصورا وحقيقة لا تخيلا. ثم بدأت أعود إلى القرآن فوجدت أني كنت بعيدا جدا عن بشاشته وجماله، وبدأت أعود إلى السنة فوجدت أني كنت أجهل الناس بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، وبدأت أراجع ما قرأته عن العقيدة فوجدت صفحات مشرقة مما كتب السلف الصالح قد مررت عليها مرور الأعمى لا مرور الكرام بسبب ما غطى بصري من فهوم سابقة، حتى كأني لم أقرأ قط. قلت لم تكن مفاجأتي علمية بقدر ما كانت وجدانية، لقد كنت أقرأ عبارات المحبة والشوق والخوف والرجاء ولكن دون أن أجد لها شيئا من نبض حياتي في قلبي. يقول أنا لا أتهم المفاهيم التي كنت عليها سابقا، وإنما يقول كانت ظروف التلقي سيئة للغاية. المقصود أيها الكرام هو أن الإسلام لا يفهم إلا إذا فهم حقيقة التعبد فيه، وفهم الموقف أو الشعور أو الاعتقاد الذي يجب أن يصاحب الإنسان تجاه ربه إذا أدى العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولذلك العز بن عبد السلام في قواعده يقول المقصود من العبادات كلها إجلال الإله وتعظيمه ومهابته. ومن يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى سيجد هذا المعنى ظاهرا وواضحا، وكذلك من يتأمل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حين مثلا تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهذه عبادات موصلة إلى معان عظيمة، وهي في نفس الوقت مأمور بها وأداؤها هو في الحقيقة من أداء التعبد والانقياد والاستسلام والخضوع والقبول لما شرع الله سبحانه وتعالى. هذا تصور الآن، هذا تصور إذا أدركه الإنسان وعرفه بشكل جيد فإنه سيقف على صورة معرفية لمحاسن الإسلام، وهي لا تغني عن التذوق الحقيقي. فمحاسن الإسلام يمكن أن تعرف بالتصور ويكون هذا مدخلا، ثم بالأداء والعمل فللإسلام طبيعة خاصة يهب الله سبحانه وتعالى من يؤدي عباداته على الوجه الذي أراد وأحسن في ذلك، يهبه من جمال الحياة ومن حسن المعرفة ومن نور القلب ومن سعادة الروح ما لا يمكن أن يعبر عنه بالتعبير الذي يصفه بدقة، كما قال من قال من العباد إن نجد من اللذة والعب في من اللذة والسعادة ما لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. إذن هذه القضية المنهجية الثانية. القضية المنهجية الثالثة هي أن من أهم أو من أبرز محاسن الإسلام التي توقف الناظر فيه على جماله وبهائه وتميزه أنه دين قد جاء مبرهنا على كل أصوله، على صحة كل أصوله. وهذه القضية لا تجدها في أي دين آخر، ولا تجدها في أي توجه أو تيار أو يعني مذهب أو طائفة. فإنك إذا نقبت في المذاهب الدينية أو في الأديان وإذا أخذت أبرزها وأشهرها فإنك لا تجد من البراهين القاطعة على صحة أصولها ما تجده في الإسلام. فإذا قلت مثلا الكتب التي بني عليها الكتب المقدسة التي تبنى عليها تلك الأديان، إثبات صحة أصول هذه الكتب فيه من العسر والدخل والدخن الشيء الذي لا يوصف، ومن انقطاع الأسانيد وانقطاع الزمن الطويل ومن جهالة الكتاب ونحو ذلك. مفهوم الإله أيضا لديهم فيه إشكال كبير، وهذه قضية تأتينا إن شاء الله في النظرات المنهجية، وهي المقارنة. فإن المقارنة بين الإسلام وبين غيره في مختلف القضايا هي من أبرز ما يوصل إلى حسن الإسلام وتميزه وفرادته وخصائصه ويعني تقدمه على غيره. فالبرهنة على صحة الأصول هذه لا توجد إلا في الإسلام بهذه الكثافة وبهذه القوة. فإنك تجد أن الأصل الواحد من أصول الإسلام يمكن أن يبرهن عليه بطرق كثيرة، والطريق الواحد من هذه الطرق يضم فروعا كثيرة جدا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك حين نتحدث عن دلائل النبوة، وقد أشرنا يعني قد أشرت إلى شيء من ذلك في محاضرة تكامل أدلة النبوة أو تنوع دلائل النبوة وتكاملها، وأن القضية قضية ضخمة وهائلة جدا، وأن الموضوع إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مختصرا هكذا ينظر إليه مثلا في واحد من أخبار الغيب أو واحد من آيات، هذا شيء من آلاف الأشياء أو من مئات الأشياء، بل إن نوعا واحدا من أنواع الأدلة ذكر بعض العلماء في أفراده 1000 دليل. فالآيات والدلائل على صحة وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ومتنوعة ومتكاملة، وهذا فقط في أصل من أصول الإسلام. إذا انتقلت إلى القرآن وهناك تلازم بين إثبات النبوة وبين إثبات القرآن، وبحثت عن دلائل صحة هذا القرآن الكريم، فإنك تجد أيضا أنواع الأدلة وتضافرها، وتجد أنها يعني كثيرة ومتنوعة. فإذا قرأت في كتب إعجاز القرآن التي كتبها المتقدمون قبل المكتشفات العلمية الحديثة ستجد أمرا عجبا، وما كتبوه في حد ذاته فيه أصلا تكامل وتنوع. فمثلا من يقرأ كتاب إعجاز القرآن، بيان إعجاز القرآن للخطابي رحمه الله تعالى، أو من يقرأ كتاب إعجاز القرآن للباقلاني أو دلائل الإعجاز للجرجاني، أو من يقرأ النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، سيجد أن قضية القرآن قضية عظيمة، وإثبات صحة هذا الأصل هو إثبات بطرق كثيرة. فإذا ذهبت إلى قضية نقل القرآن وجمع القرآن ستجد أن في ذلك من الخصائص ما لا يوجد في أي ديانة أخرى. إذن مما يتميز به الإسلام مما يدل على حسنه هو أنه دين مبرهن، جاءت براهينه معه، جاءت براهينه فيه على صحة أصوله مما لا يتوفر في أي شيء آخر. إذا نظرت إلى الإطار اللاديني مثلا، فذهبت إلى الملحدين، فإذا أردت أن تأتي بالبراهين على صحة أصولهم ستجدها براهين مفلسة جدا، وستجد أن التحديات تواجههم في أصل الأصول التي يعتقدون، وإنما غاية أو أكثر ما لديهم في باب الإثبات نظريات مختلفة متضاربة لا تكاد تثبت على شيء محدد، وفي باب النفي شبهات وإشكالات واعتراضات. أما المنظومة الإثباتية للمنهج الإلحادي أو للتيار الإلحادي فهي منظومة إثباتية هشة، وكثير من الملحدين أصلا ليس عنده إثبات، وإنما غاية ما لديه النفي، غاية ما لديه النفي، فهم يتغذون على الشبهات. يعني دينهم أو مذهبهم أو توجههم أو تيارهم هو تيار إذا لم يأكل من رمم الشبهات فإنه لا يسمن ولا يمكن أن يكون شيئا، وإنما هو توجه مبني على الاعتراضات والإشكالات والهدم. وأما البناء فهم أبعد الناس عنه. وكذلك إذا ذهبت إلى الدين الربوبي أو الدين الطبيعي، فإنك تجد أنهم يتفقون مع المسلمين أو مع أديان الإبراهيمية في بعض القضايا، حتى لا يتفقون في في في في يعني في تفاصيل الإله وصفات الإله، وإنما في أصل إيجاد الكون من قبل خالق. لكن بعد ذلك الأصل الذي قاموا عليه في عدم تواصل الخالق كما يسمونه مع المخلوقين فإنه أصل هش يستنقص من قدر هذا الخالق، ولا يوجد براهين بنائية تدل على صحة هذا المعنى، وإنما غاية ما لديهم هي إشكالات هدمية. إذن هذا من أبرز محاسن الإسلام الكبرى التي تثبت صحة هذا الدين. ثم بعد ذلك إذا أثبتنا صحة هذا الدين يمكننا أن نثبت محاسنه من نصوصه ومن الأخبار التي جاءت فيه، إضافة لأننا أصلا نثبت محاسنه كما أسلفت من طرق متعددة وطرق متنوعة. هذا هو الجزء الثاني من محاضرة مقدمات أو نظرات منهجية في محاسن الإسلام. وقد ذكرت في بداية الجزء الأول الفوائد والثمرات التي يخرج بها من الحديث عن محاسن الإسلام، ونقلت عن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى ما أشار إليه من أن ذكر محاسن الإسلام هو من أهم أبواب الدعوة إلى الإسلام. ثم وقفت بعد ذلك على كلام لابن القيم في بدائع الفوائد في المجلد الثاني، يقول فيه بعد أن ذكر السلام في الإسلام، السلام التحية، قال: وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله، فإذا كان هذا في فرع من فروع الإسلام وهو التحية التي يعرفها الخاص والعام، فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبهجته التي شهدت بها العقول والفطر، حتى إنها من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكمال دينه وفضله وشرفه على جميع الأديان، وأن معجزته في نفس دعوته، فلو اقتصر عليها كانت آية وبرهانا على صدقه، وأنه لا يحتاج معها إلى خارق ولا آية منفصلة، بل دينه وشريعته ودعوته وسيرته من أعظم معجزاته عند الخاصة من أمته، حتى إن إيمانهم به إنما هو مستند إلى ذلك، والآيات في حقهم مقويات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فهم هذا انفتح له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان، بل باب من أبواب الجنة العاجلة، يرقص القلب فيه طربا ويتمنى أنه له بالدنيا وما فيها. يقول رحمه الله: وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر بعض محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم، وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليها وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا في صفحة 670 المجلد الثاني، طبعة عالم الفوائد. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه اعتنى بإبراز المحاسن التفصيلية للشرائع، ومن أبرز الكتب التي اعتنى فيها بذلك كتابه إعلام الموقعين. على كل حال، هذه يعني هذا استدراك، نص استدراكي للجزء الأول. ننتقل للقضية المنهجية الرابعة من القضايا المنهجية المتعلقة بمحاسن الإسلام، وهذه القضية هي أن الإسلام تميز على سائر الديانات بوضوح العقيدة في الإله وموافقتها للعقل وللفطرة وخلوها عن الخرافات والأساطير الموجودة في تصورات كثير من البشر تجاه الإله أو الآلهة، ولا يوجد تراث لأمة من الأمم المتدينة يعظم الإله الواحد ويصفه بصفات الكمال والجلال وبالأسماء الحسنى وبتنزيهه عن النقائص كما يوجد عند الأمة المسلمة في كتاب ربها في القرآن الكريم وفي ما صح عن نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية من أظهر القضايا في دين الإسلام، والاستدلال عليها لا يحتاج إلى كبير عناء، فالقرآن من أوله إلى آخره تمجيد وتعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى، والسورة التي جعلت أعظم سورة في القرآن هي السورة التي تبدأ بحمد الله ثم تصفه بأنه رب العالمين وأنه مالك يوم الدين، وتبين العلاقة بين المخلوق وبين الخالق بالتعظيم الذي ينبغي للخالق بأنه لا يعبد إلا هو ولا يستعان إلا به. هذه أعظم سورة في هذا الكتاب متعلقة بالخالق. أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي أيضا متعلقة بالخالق من أولها إلى آخرها، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. ومجرد التأمل في آية الكرسي يوضح للمتأمل وللمقارن في تراث الأديان بأنه لا يوجد عند أمة من الأمم المتدينة تعظيم للإله بمثل ما في آية الكرسي. وإذا تأملت في الآية أو في السورة التي عدلت بثلث القرآن ستجد أنها سورة من أولها إلى آخرها تعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى. فهذه قضية ظاهرة في أعظم سورة في القرآن وأعظم آية في القرآن وفي السورة التي عدلت بثلث القرآن وفي سائر آيات القرآن الكريم. بينما إذا نظرت في سائر الأديان في موقفها من الله سبحانه وتعالى أو من الخالق أو من الآلهة ستجد أن المقارنة ستكون ظالمة. المقارنة بين الإسلام وبين غيره مقارنة ظالمة في باب الألوهية. فلا عناء يجده الباحث في تفضيل الإسلام تفضيلا متقدما جدا على سائر ما سواه. وسواء كان في الديانات الإبراهيمية ففي تراث اليهود وفي كتابهم يعني صفات لله سبحانه وتعالى لا تليق به ولا تنبغي له من الندم ومن الصراع مع بعض البشر ومن إلى آخره من الصفات التي لا تليق والتي لا تخفى على كل حال في من يقرأ في العهد القديم. وبالنسبة للنصارى فغموض فكرة الإله والتكلف الموجود فيها والتثليث الذي يعني يحتاج إلى عناء شديد ليدرك ويتصور بالعقل أو يقبل في العقل، ومع ذلك فهو أيضا حتى بعد التأمل وبعد النظر لا يجد الإنسان أن عقله وفطرته يرتاحان لهذا التصور ويطمئنان إليه. هذا غير تأليههم لبشر يأكل ويشرب وولد وفي ثقافتهم وتراثهم أنه صلب أيضا. طيب أيضا الديانات غير الإبراهيمية إذا نظرت إلى مثلا البوذية والهندوسية والزرادشتية والكونفوشيوسية وغيرها من الديانات ستجد البون الشاسع والهائل بين التصور الإسلامي النظيف المعظم للإله وبين تصورات الوثنية أو تعدد الآلهة أو التصورات التي عندها غموض في فكرة أو في عقيدة الإله. كما قال محمد مزروعة في كتابه الدين وحاجة الإنسانية إليه يقول: إذا أردت أن تعرف صلاحية الدين عند قوم فانظر أولا إلى عقيدتهم في الله. انتهى كلامه. الاعتقاد في الله عند المسلمين لا يقتصر على حسن التصور ووضوحه، وإنما له خاصية أنه يستلزم السلوك والعمل والتعبد. يعني من جلال وعظمة وكمال التصور الإسلامي عن الله سبحانه وتعالى أنه لا يقتصر على مجرد الوصف الكامل، وإنما هذا الوصف يقتضي التعبد والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. في ذلك يقول فريد الأنصاري في كتابه جمالية الدين، يقول: فالربوبية إذن لمن عرفها حقا وصدقا جالبة للمحبة، لأنه إذا كانت الألوهية وهي عقيدة المحبة وما تفرع عنها خوفا ورجاء كما أصلنا مبنية على الربوبية، فمعنى ذلك أن الربوبية ذات خواص تجذب إليها القلوب فتألهها. إذن هذا الاعتقاد الإسلامي العظيم في الله سبحانه وتعالى على وضوحه وجلاله وجماله، إلا أنه يزيد على ذلك اختصاصا بأنه يقتضي التعبد لهذا الإله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم عند علماء الاعتقاد الإسلامي أن من أبرز الأدلة التي استدل بها الله سبحانه وتعالى على المشركين في أنه المستحق للإلهية وحده وللتعبد وحده الدخول أو الاستدلال بقضية الربوبية وصفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أكثر الكلام في التوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة فيما يتعلق بمناقشة المشركين، هو الكلام في توحيد الألوهية، وأن من أبرز الأدلة على ذلك أدلة توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. وهذا الأمر ولد عند المسلمين ارتياحا كبيرا في تصورهم عن الله سبحانه وتعالى، فهم لا يواجهون التحديات في أصل اعتقادهم. ولذلك أيضا نجد أن مثيري الشبهات والإشكالات في الغالب ينطلقون أو يوجهون سهامهم إلى أحكام عملية فرعية في الشريعة الإسلامية، ولا يتوجهون إلى أصل تصور المسلمين واعتقادهم في الله سبحانه وتعالى، لأنه تصور لا مدخل للطعن ولا للتشكيك فيه، وهو تصور موافق للعقل ولمقتضيات الفطرة والنفس الإنسانية. وإذا اتضحت العقيدة في الله سبحانه وتعالى فإن ما وراء ذلك من أمور الاعتقاد سهل واضح بين يسير، بخلاف ما لو كان الأصل غير واضح فإن تفاصيل الاعتقاد الأخرى سيكون فيها إشكال. فمثلا الإيمان بالمعجزات، الإيمان بالمعجزات هو فرع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى القدير العليم الحكيم مسبب الأسباب وخالق الكون وقوانين الكون. وقبل ذلك الإيمان بأصل النبوة هو فرع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الكامل العظيم العليم الحكيم إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فأصل الأصول وهو الإيمان بالله هو في غاية الوضوح والسهولة والكمال والجمال والبهاء في دين الإسلام، بخلاف سائر الأديان في هذه القضية الكبرى، في هذه القضية الأصل. وكما قلت تراث الأديان منثور فيما يتعلق باعتقادهم في الله سبحانه وتعالى، ومن يجري هذه المقارنة يخرج بنتيجة واضحة لا ارتياب فيها ولا محل فيها أصلا للجدل ولا للنقاش. القضية المنهجية الخامسة من القضايا المتعلقة بمحاسن الدين الإسلامي، وهي أن الإسلام كما جاء بالمعرفة وبالأمر والنهي وبالصفات والأمور النظرية، فإنه قد جاء مع ذلك بالنموذج العملي المطبق لهذه التعليمات ولهذه المعارف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذلك وثمرته أن لا ينظر المسلم إلى تعاليم الإسلام على أنها شيء لا يمكن تطبيقه، ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى نبيه من البشر، فلو كان من غير البشر لقيل إن هذا يعني إن من طبق هذا الإسلام هو يعني شيء أو شخص من خارج خصائص البشر. ولذلك أيضا ابتلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض العوارض التي تعرض للبشر، حتى يدرك الناس أن هذا الرجل الشريف العظيم وإن اختاره الله سبحانه وتعالى وإن اصطفاه واجتباه بالنبوة إلا أنه بشر يعرض له ما يعرض للبشر من المرض والتعب والمصائب وغير ذلك مما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم من جملة الابتلاءات التي هي معروفة ومنثورة في سيرته صلى الله عليه وسلم. ثم تفاعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا النموذج العملي تفاعل مذهل وتفاعل يعجز اللسان عن وصفه والتعبير عنه، لأنه لا يوجد شخصية في التاريخ كله، لا يوجد شخصية في التاريخ كله اعتني بأقوالها وأفعالها وتسجيل سيرتها ودقائق أحوالها كما اعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مكتبات الدنيا شاهدة على صدق هذا الكلام، والدراسات التي كتبت، أولا الأقوال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، هذه يعني استحدث المسلمون لأجل حفظها قانونا علميا هو أجل وأدق قانون لحفظ الأخبار ومروياته، وهو علم الحديث. فعلم الحديث لم يعمل ولم يستحدث ولم يعني يبتكر إلا لأجل حماية أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يدخلها التغيير. كذلك الكتب المؤلفة في سيرته الشاملة، ما يتعلق بمولده ونشأته وحياته قبل النبوة ومرحلة النبوة والمرحلة المكية بعد ذلك ثم المرحلة المدنية، كل التفاصيل المتعلقة بسيرته وبمراحل حياته، هذه علم كامل كتبت فيه مئات الكتب على مر تاريخ المسلمين. وهناك كتب كثيرة أيضا استخلصت بعض الثمرات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا كبيرة جدا. على كل حال، من محاسن الإسلام أنه دين جاء بالمعرفة وبتطبيقها، وجاء بالتعليمات وبالنموذج الذي امتثلها، وجاء بالأخلاق وبالنموذج الذي طبق هذه الأخلاق. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد الامتثال التام والكامل والصورة المثالية لتطبيق ما أمر الله به في القرآن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. القضية المنهجية السادسة من القضايا المنهجية المتعلقة بمحاسن الإسلام هي أن مما يبرز محاسن الإسلام ويرسخها في النفس النظر إلى أحوال الجاهلية، سواء ما كان منها متقدما أو ما كان منها متأخرا. والتدقيق في النموذج الجاهلي المتقدم الذي كان قبل الإسلام هو من المفاتيح الكبرى لإدراك محاسن الإسلام، وذلك بالنظر إلى الجانب الإصلاحي العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل ما كان منتشرا بل ومتجذرا في نفوس العرب من الناحية الاعتقادية ومن الناحية السلوكية ومن ناحية العادات والأعراف والتقاليد. وهناك عبارة مشهورة لولد يورانت في كتابه قصة الحضارة، وبالمناسبة يعني ما تكلم به عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب هو لم يكن يعني معترفا للرسول صلى الله عليه وسلم بما ينبغي له، بل إنه أشار إلى بعض الطعونات في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن تأبى الموضوعية على من ينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يعترف صاحبها بما اعترف به وولد ديورانت في كتابه قصة الحضارة في الجزء 13 في صفحة 47. يقول، تأملوا في هذا النص: وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجيل الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله، وقل أن نجد إنسانا غيره حقق كل ما كان يحلم به. كما قلت، هذا اعتراف من شخص ليس في صف الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شخص عارض للتاريخ، وكذلك كما قلت لم يعرض تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي له أن يعرض، إلا أن للحقيقة سطوة تخرج من ألسنة المنصفين أو على ألسنة المنصفين. مثلا عندنا كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي، حين تكلم عن المنهج الإصلاحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر العصر الجاهلي، فقد أسهب طويلا في الكلام عن العصر الجاهلي، ثم قال عن الإصلاح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد كان هذا الانقلاب الذي أحدثه صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين وبواسطتهم في المجتمع الإنساني أغرب ما في تاريخ البشر، وقد كان هذا الانقلاب غريبا في كل شيء، كان غريبا في سرعته، وكان غريبا في عمقه، وكان غريبا في سعته وشموله، وكان غريبا في وضوحه وقربه إلى الفهم، فلم يكن غامضا ككثير من الحوادث الخارقة للعادة، ولم يكن لغزا من الألغاز. فلندرس هذا الانقلاب عمليا ولنتعرف مدى تأثيره في المجتمع الإنساني والتاريخ البشري. إذن هذا من الكتب التي اعتنت ببيان الإصلاح الهائل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب وقفت عليه مؤخرا، وهو كتاب مقاصد القرآن من تشريع الأحكام. هذا اعتنى أيضا المؤلف الدكتور عبد الكريم حامدي، اعتنى بإبراز الجوانب الإصلاحية التي جاء بها القرآن وأحدث بها التغيير الهائل في المجتمع. مثلا عنده مقصد القرآن في تحقيق الصلاح الفردي، مقصد إصلاح العقل، إصلاح الاعتقاد وأثره في إصلاح العقل، إصلاح التفكير، مقصد إصلاح النفس، إصلاح الجسم، مقصد القرآن في تحقيق الصلاح الاجتماعي، الإصلاح العائلي، إصلاح نظام الزواج، إصلاح نظام الزوجية، إصلاح نظام الطلاق، الإصلاح المالي، إصلاح نظام الكسب، إصلاح نظام المحافظة على المال، الإصلاح العقابي، الإصلاح السياسي، إصلاح أسس النظام التشريعي، إلى آخره من يعني الأمور التي ذكرها في الجوانب الإصلاحية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ما جاء في ذلك أيضا ما كتبه الدكتور محمد دراز رحمه الله في مقدمة كتابه نظرات في الإسلام، يقول: بعد أن ذكر فتوحات الإسكندر وتجربة الاستعمار ثم قارن ذلك برسالة الإسلام، قال: أما رسالة الإسلام فإنها حين بسطت جناحيها في أقل من قرن على نصف المعمور كانت كأنما أنشأته خلقا آخر، لقد بدلته من أوطانه المتفرقة وطنا واحدة، ومن قوانينه المختلفة قانونا واحدة، ومن آلهته المتعددة إلها واحدة، لقد نفذت إلى جوهر نفسه فحولته تحويلا، وبدلت أسلوب تفكيره تبديلا، بل عمدت إلى لغته فأضافت لغة القرآن لسانا إلى جانب لسانه، وكثيرا ما أنسته لسانه الأصيل، وجعلت لسان الإسلام هو لسانه الوحيد. ثم هي لا تزال في كل عصر تتلقى معاول الهدم من أعدائها، فتكسر هذه الصدمات على صخرتها وهي قائمة تتحدى الدهر وتنتقل من نصر إلى نصر. فيحاول الباحثون ما شاءوا أن يعرفوا مصدر هذه القوة الغلابة وهذا الانتصار الباهر. إن هذا النجاح ليس مرده في نظرنا إلى سبب واحد من الأسباب ولا إلى فضيلة واحدة من الفضائل، لقد تضافرت عليه شخصية الداعي ومنهاج دعوته، وشخصية الأمة التي تلقت تلك الدعوة، وطبيعة الدعوة نفسها، ومن وراء ذلك كله كلاءة الله ورعايته لهذه الرسالة حتى بلغت كمالها. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بصاحب الرسالة، ثم ما يتعلق بالرسالة نفسها، ثم انتقل إلى التشريع الإسلامي. وإذا كان العلم الحديث العلم الطبيعي الذي يرفع رأسه على أنه المنافس الأوحد، بل هو في نظرهم المتغلب على الأديان، إذا كان يفخر بأنه أصلح أحوال البشرية أو تقدم بالبشرية عما كانت عليه قبل ذلك، فالمنتصرون للعلم الطبيعي المغالون فيه لا يفتؤون من ذكر الحالة الانتقالية الهائلة التي انتقلت فيها البشرية مما قبل العلم الطبيعي إلى ما بعد النهضة العلمية الحديثة. ولكن إذا أردنا أن ندقق في هذه القضية تحديدا، فسنجد أن النهضة العلمية الطبيعية على أنها نهضة مذهلة متجاوزة لمقاييس التقدير العادي، إلا أنها نهضة جزئية، نهضة في مجال معين، في مجال محدد، وهو مجال المادة، فهي نهضة علمية مادية بحتة، هي متعلقة بما يخدم الإنسان في حدود عيشه في هذه الحياة، في حدود عيشه حتى ليس من كل الجهات وإنما من جهة واحدة مادية. وأما أن يكون لها أثر على الإنسان من جهة تحديد قيمه وأخلاقه ومعايير ذلك، أو من جهة الإجابة عن أسئلته البشرية الكبرى الغائية، أو أن يكون لها الأثر في إصلاح الإنسان من جهة سلوكه ومن الناحية الاجتماعية والأسرية، فهذا كله بعيد كل البعد عن النهضة العلمية الحديثة وآثارها. هذا فضلا عن أن المجال الذي نهضت فيه أو الذي ارتفعت فيه هذه النهضة، وهو مجال الحس والمادة والتقدم البشري المحسوس، إلا أنها مع ذلك قد أتت بالكوارث على الإنسان وعلى البشر في هذا المجال نفسه. وما هذه الملايين التي قتلت في الحروب الإنسانية في العصر الحديث التي لا يوجد لها نظير ولا مثال على مر تاريخ البشرية، هذا كله ساهم في تكثير عدد القتلى وفي تشويه الأجنة وفي تدمير الحياة البشرية، ساهم في ذلك كله ما أنتجه العلم الحديث من أسلحة الدمار الشامل ونحو ذلك. يقول ريتشارد كوك وصديقه في كتاب انتحار الغرب يقولان: وتضاعف الشك في العلم على نحو ضخم وتعمق نتيجة لفظائع هيروشيما والخوف الحقيقي نفسه، وقد أعطى تبريرا كافيا في أزمة صواريخ كوبا في عام 62 ميلادي من أن الترسانات النووية كانت تستطيع أن تدمر الحضارة الإنسانية، وقد عبر العلماء البارزون بصوت عال عن شكوكهم، وقال أينشتاين بعد هيروشيما: لو كنت أعرف أنهم كانوا سيعملون هذا لكنت عملت صانع أحذية. هذا الكلام في صفحة 140 من النسخة المترجمة لكتاب انتحار الغرب. وأيضا هناك عبارات متعددة في التعبير عن هذا المعنى، ومن أهم الأمور أن العلم الطبيعي، أو أن هناك فلاسفة وعلماء تنبهوا إلى أن العلم الطبيعي لم يغطي أو لم يتعامل مع الإنسان بالنظرة التكاملية للإنسان، وإنما اختزل مكونات الإنسان في نظرة مادية جزئية. ومن أشهر المفكرين الذين اعتنوا بإبراز النقص في النظرة المادية للإنسان المفكر المصري عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى، وقد اعتنى بذلك عناية خاصة ونثر نقوداته على النظرة المادية للإنسان التي تفكك الإنسان، نثر ذلك في يعني في منشورات أو في كتب أو في مواضع كثيرة من كتبه، بل وأفرد كتابا في ذلك وهو كتاب النظرة المادية أو الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. في كتاب آلام العقل الغربي لريتشارد تاباس ذكر أن عددا غير قليل من المراقبين، هو يتكلم عن مرحلة تطور العلم الطبيعي، أن عددا غير قليل من المراقبين يشعرون بأن من شأن مثل هذه التطورات أن تكون نذر شؤم ممهدة لقلب القيم الإنسانية رأسا على عقب. وخلاصة الأمر أن العلم الطبيعي إذا كان أنصاره والغلاة فيه يقارنون بين حال البشرية بعد النهضة العلمية الحديثة وقبل النهضة العلمية الحديثة، فإن لنا تمام الحق أن نقارن بين حال البشرية وخاصة في المنطقة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالانتقال الهائلة الإصلاحية هي انتقالة لا تقارن أبدا بفضائها الرحب وبسعتها وشموليتها، لا تقارن بالصورة المشوهة المختزلة التي شوهت الإنسان واختزلته في إطار مادي ضيق، وهو ما يتعلق بالنهضة العلمية الحديثة. فهم يقارنون ونحن نقارن، وشتان بين المقارنتين، بين مقارنة تختزل الإنسان وتفكك الإنسان، وبين مقارنة تنظر إلى الإنسان نظرة تكاملية في كل جوانبها. وما التأخر الذي نحن فيه الآن بسبب تعاليم الإسلام، بسبب التزام بتعاليم الإسلام، بل هو تأخر بسبب البعد عن هذه التعاليم. وهذه النهضة التي يفاخرون بها ليس في الإسلام ما يعارضها، ليس في الإسلام ما يعارض النهضة بالعلم، ولا التأمل في الأرض، ولا استغلال موارد الأرض، ولا التنمية التي يمكن أن ترتقي بالإنسان في العمارة والمادة. فليس عندهم معطى يتميزون به علينا من جهة التنظير في هذه القضية، إلا أنهم عملوا، والإشكال أنهم بعد أن عملوا اختزلوا وغالوا في هذا العمل. لكن نحن في ثقافتنا الإسلامية، في مواردنا الإسلامية، في المصادر الإسلامية التي نصدر عنها، نتفق معهم في أصل التنظير من جهة أن الإسلام لا يمانع ولا يعارض هذا التقدم المادي، بل يدعو إلى التأمل والتفكر والاستفادة من خيرات الأرض، وهذا مقتضى ما سخر الله لنا من خيرات الأرض كما ذكر ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ولكن نفترق عنهم في أن، أو نتميز عنهم في أن إصلاحنا كان إصلاحا شموليا عاما متنوعا، ليس مختزلا ولا ناقصا ولا مشوها. القضية المنهجية السابعة المتعلقة بمحاسن الإسلام هي أن المدافع عن الإسلام من جهة محاسنه إذا تعرض لمن يشككه في صلاحية الإسلام وفي حسنه، فإنه يستطيع أن يقلب الدليل على المستدل، ويستطيع أن يعترض على المعترض بنفس الأبواب التي اعترض بها. وإذا تأملنا في تشكيكات المشككين في شرائع الإسلام من جهة حسنها وصلاحيتها، فإن عامة الإشكالات التي يثيرونها تعود إلى ثلاثة أبواب كبرى، وهي أبواب المرأة وأبواب الجهاد وأبواب الحدود. فهذه الأبواب الثلاثة في الإسلام هي أبرز ما ينتقد ويشكك فيه من جهة حسن وصلاحيته. وإذا تأملنا في كل باب منها من جهة النظر في مقاصد الشريعة من تشريع الأحكام المتعلقة بها، ومن جهة تتبع الأحكام العملية التفصيلية المتعلقة بها، فإننا نستطيع أن نفاخر البشرية بهذه الأنظمة التي جاءت في الإسلام في هذه الأبواب الثلاثة. ولنأخذ على سبيل المثال ما يتعلق بالجهاد والقتال في الإسلام، فإنه من المعلوم أن أبرز ما يعرف به الإسلام في هذا العصر أنه دين وحشي، وأنه دين عنف، وأنه دين قتل وسفك للدماء، وليس دين رحمة ولا دين قوانين تضبط محاربيه وتدفعهم إلى التعامل الأخلاقي في هذا المجال وفي كل مجالات الحياة. وفي الحقيقة فهذه نظرة ظالمة، وهي نظرة لا ترتبط بتعاليم الإسلام الأصلية، ولا ترتبط بالنموذج العملي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذهبت إلى مصادر الإسلام لتأخذ منها، أو إلى النموذج العملي الكامل وهو نموذج النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ من سيرته، فإنهم يمارسون الاختزال والانتقاء، ولا ينظرون إلى مجموع ما جاء في النصوص، ولا إلى مجموع ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر جدا عند من يعرف خطاب المشككين في الإسلام من جهة هذه الأبواب. وإذا تأملت في أحوالهم، فإنهم في الغالب يؤسسون لنظرتهم عن طريق بعض الممارسات المعاصرة لأناس منتسبين إلى الإسلام، ممارسات قتالية معاصرة. وإذا أردت أن تحاكمهم إلى ممارسات قتالية معاصرة من جهة الجانب الإلحادي أو العلماني أو النصراني أو اليهودي، كثير منهم يدافعون عن ذلك بأن هذه نماذج لا تمثل الثقافة العلمانية ولا تمثل الثقافة الإلحادية، وإنما هي نماذج استغلالية بشرية. فإذا أردنا أن نقول كذلك، إن ليس كل من قاتل باسم الإسلام فإنه يمثل الإسلام، وليس كل من رفع سلاحه منتسبا إلى شريعة الإسلام فإنه يمثلها حقا، ليس كل من فعل ذلك فهو كذلك. والفارق بين المسلمين وبين غيرهم في هذه القضية أن أول من ينكر على من يخالف تعاليم الإسلام في القتال هم المسلمون أنفسهم، وأما في المخالفات القتالية في الثقافات والأديان أو الممارسات أو التوجهات أو الاتجاهات الأخرى، فإنك لا تجد إطباقا من الناس على إنكار بعض الممارسات القتالية، وإن كان فيهم يعني من ينصف فينتقد. لكن التقييم الحقيقي للإسلام هو في أصوله من الكتاب والسنة، وفي ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. وقد أفردت دراسات في ذكر محاسن الإسلام في الحرب وأخلاق الحرب. فعندنا مثلا من الدراسات المعاصرة كتاب أخلاق الحرب في السيرة النبوية لحسن الطيلوش، وهو كتاب صادر عن مكتبة الأمة أو دار الأمة. وعندنا كتاب آخر أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية لناصر محمدي محمد جات، وهو كتاب صادر عن دار الميمان. وكل الكتابين فيهما استعراض لأخلاقيات الحرب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والقوانين الضابطة للمسلم. وفي الحقيقة عند التأمل في القوانين الضابطة لأخلاق المحارب المسلم بين الإسلام وبين غيره، نجد في الإسلام شيئا عجيبا جدا، ويظهر العجب والتميز فيما وراء الأضواء حين تكون القيم محل اختبار حقيقي فيما لا يشاهد العدو وما لا يعني يرى العدو فيه يعني ما يدور وما يجري. فإن المراءة أمر يمكن أن يقوم به أي أحد، ولكن أن تكون الأخلاق الإسلامية في مجال الحرب يعني تكون أحكاما مغلظة مشددا فيها في داخل المجتمع المسلم نفسه في إطار التعليم الإسلامي، تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وقت لا يشاهده فيه المشركون ولا يراه فيه المخالفون، ثم يعطى المسلمون كل التعاليم الصارمة حتى في غير وقت الحرب، يعطون التعاليم الصارمة بأن يلتزموا بالقوانين التي تبعدهم عن الخيانة والغدر والوحشية والعنف في تمثيل وتشويه جثث القتلى ونحو ذلك، فهذا كله ليس إلا في الإسلام. ومن أعظم ما جاء في ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو في طريقه إلى المدينة تعرض ل يعني أشبه ما يكون بالأسر المؤقت أو المحاققة أو نقطة التفتيش من المشركين، ف يعني عرفوا أنه ذاهب من المدينة فأطلقوه على شرط أن لا يشارك في الحرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل طبعا هو قال ذلك لينجو من المشكلة، لينجو من الأسر، وهذا حال أشبه ما يكون بحال الإكراه، ويؤخذ كلمة الإنسان منه حال الرضا وحال القوة أمام القوة، وأما أن يكون مستضعفا فتؤخذ منه الكلمة. على كل حال حين رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا بداية يعني في بداية التجهيز لمعركة بدر. فلما أراد حذيفة أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم له نستعين بالله عليهم ونلتزم عهدهم، ولم يخرج. يعني هذا كان سبب عدم حضور حذيفة رضي الله تعالى عنه لمعركة بدر، وهو من هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة من المحافظة على العهد مع كل المعطيات هذه حالة لا تجدها إلا في الإسلام. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهد أو المعاهد، هذا أمر موجود في كل يعني في كل أو في عدد من الثقافات أو عدد من الأديان أو عدد من القوانين، إنه العهد له قيمة وله، ولكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين فيخاطبهم بأغلى وأعلى ما يطمحون إليه وهو الجنة، فيقول لهم كما في صحيح مسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا الوعيد في على من قتل المعاهد وهو كافر غير مسلم، هذا الوعيد الشديد في للمسلم إذا قام بهذا العمل، هذا لا شك أنه يغلظ الجانب الأخلاقي عند المسلم. حين يكون نهاية القتال ويمارس هذا قبل البدء بالقتال وأثناء القتال وبعد القتال، حين يكون نهاية الأمر هو الشهادة لخالق الكون بأنه إله واحد ولرسوله بأنه رسول من عنده بلغ الرسالة، حين تكون هذا أمد القتال، فإن هذا جانب لا نجده في الحروب المعاصرة التي دمرت الإنسان واستولت على خيرات أراضي المسلمين. هذا من القضايا المنهجية. وإذا أردنا أن ننظر في المرأة نفس الشيء، فإنه يمكننا أن نتفاخر أو أن نفتخر بما جاء في الإسلام من محاسن في باب المرأة. وأما الطعونات على الإسلام في باب المرأة ففي الغالب تنطلق من قواعد هشة ومن افتراضات مسبقة بأن التعامل الصحيح مع المرأة هو أن يكون تعامل المساواة التامة بين الرجل وبين المرأة دون أي تفريق بينهما في كل مجالات الحياة، وهذا في الحقيقة يعني منطلق فاسد، وليس هذا مجال تفصيلي. على كل حال يمكن أن نكتفي بنقل واحد لأحد الحائزين على جائزة نوبل في الطب وهو أليكسيس كاريل، حين يقول إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية ومن وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعليم، إذ إنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك، إنها تنشأ من تكوين الأنسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محددة يفرزها المبيض. ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وأن يمنح قوى واحدة ومسؤوليات متشابهة، والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابعا جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي. فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العالم الكوكبي، فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب عليهن أن لا يتخلين عن وظائفهن المحددة. طبعا هذا في كتابه الإنسان ذلك المجهول، طبعة المعارف صفحة 102. وعلى كل حال الكلام في إكرام الإسلام للمرأة، وخاصة إذا نظرنا إلى المرأة في مستوى الأمومة، فإننا لا نجد تقديرا ولا احتراما ولا توصية ولا أمرا برعاية حقوق الأم وتقديرها والابتعاد كل البعد عن يعني تحزينها أو الإثقال عليها، فضلا عن ضربها أو هجرها. لا نجد أي شيء يشابه الإسلام، لا من ناحية التنظير ولا من ناحية الواقع العملي كذلك. حتى مع ابتعاد كثير من المسلمين عن الالتزام بكثير من تعاليم الإسلام، إلا أن تقدير الأم وتعظيم الأم والقيام بحق الأم لا زال حاضرا بقوة في العالم الإسلامي أكبر بكثير، بل ولا مجال للمقارنة بين الواقع الإسلامي في تقدير المرأة الأم وبينها تقدير المرأة الأم في عالم النهضة العلمية الحديثة. لو أردت أنا أتابع النظرات المنهجية في محاسن الإسلام لطال الحديث أكثر من ذلك بكثير، فإن أمر الإسلام أعظم من أن تبين محاسنه وخصائصه في مثل هذه العجالة. وبقي عندي عدد من النقاط التي أراها مكتوبة أمامي مما يعني جهزته لهذه المادة، ويعني أشياء كثيرة منها ما هو متعلق مثلا بتوازن النموذج الإسلامي، وأنه لم يكن مجرد ردة فعل للتخلف الذي كان عليه العالم في وقت ظهور الإسلام، فلم يكن الإسلام دينا مندفعا، جاء هادما لكل شيء مندفعا في كل شيء دون أن يكون متزنا في أوامره في نواهيه. بالعكس نجد الاتزان الشديد فيما جاء به الإسلام، فنجد أن هناك من المتحمسين للإسلام ممن انتصر على التعاليم الجاهلية التي كانت سائدة وتحمس للإسلام حماسا كبيرا، فنجده أقبل عليه إقبالا شديدا. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكبح جماح هؤلاء إلى الاعتدال والتوازن. فهذه النظرة المتجاوزة لردات الفعل نظرة عظيمة جدا، وهو باب شريف من الأبواب التي ينبغي أن ينظر إليها الباحث في محاسن الإسلام، وينظر إليها نظرة شمولية، ليس فقط مواقف جزئية، وإنما ينظر نظرة شمولية، نظرة التاريخ، نظرة الواقع الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابل الحالة الجاهلية وقوة التعاليم الإسلامية، ومع ذلك تجد قوة التوازن والاعتدال في ضمن أو في حتنايا التعاليم الإسلامية. وما حادثة الثلاثة الذين أراد أحدهم أن يعتزل النساء تعبدا والآخر أن لا يأكل اللحم تقشفا والآخر والثالث أن لا ينام الليل قياما وصلاة لله سبحانه وتعالى، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الحالة لا بطريقة المدح بل بطريقة الذم، ويذكر عن نفسه أنه لا يفعل ذلك، ثم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث التوصية بالاقتصاد والاعتدال وعدم الإفراط والغلو في الدين، هذه أحاديث كثيرة لا يجهلها أي مطلع على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جانب لم أذكره، يعني هو من الجوانب المهمة. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة وأن يغفر لي فيها التقصير والزلل في النية والقول والعمل، وصل اللهم ربنا وبارك وسلم على عبدك ورسولك وخير خلقك محمد ابن عبد الله.